ممتاز وصلنا على ابسط فيه. ايوه بصير ولا لا؟ لا احد يدري الميزان، مو بالاحصائيات هذه الاباحه هي عين الميزان، وليس من الشرط ان الناس كلها تاكل ارانب. ايوه مش شرط. اذا من الميزان الناس الله سبحانه وتعالى. انا سالتك هذيك الساعه سؤال انه هذا الميزان انت بايدك ولا بيد الرحمن؟ بيد الرحمن، بس الله شوف الرحمن على ما هو خلاص. يعني هو شيخنا يعني السماء رفعه قدر انه غير سبب، هذا المعنى. هل يكون خلل في الميزان؟ الا تطهر اذا قتل من غير سبب ربما يعني. لا لا هو يكفي من ناحيه الاستئصال الحيوان يعني بحيث لا يبقى له ذكر في الارض. نعم هو هذا المهم. هذا كلامه. اما انا بريحه اذا كان يقصد هذا المعنى. فهناك حديث بطرقه يبلغ مرتبة الحسن أنه العصفور يوم القيامة يأتي شاكيا على قاتله وراميه بيقول سل فلان لما قتلني، لأنه قتله بدون ما يستفيد منه. أما لو قتله ليستفيد منه هذا ما بيخل بالميزان. إذا الاستفادة بتكون خاصة وبتضر في عامة المسلمين، هو باكله والمسلمين بتضرره، بصير ولا لا؟ شو عرفك يا حبيبي انت عم تعيش في خيال الان؟ لا في احصائيات، في ناس حماة الطبيعة بدوروا بيعملوا بيشوفوا. يا حبيبي حماة الطبيعة ممكن يحصروا بعض الحيوانات وفي ارض ايوه وفي ارض معينة، لكن ما بيقدروا يحيطوا بالحيوانات الموجودة في الكرة الارضية كلها. الحيوانات اللي بيشكوا فيها في الاقمار الصناعية صار في امكانية انه يحصوا عددها، وشو بصير عن طريق حرارة جسمها بيقدروا يعرفوا. تعرف هاي مسألتك مثل ايش؟ مثل قضية اللي وردونا يا الكفار هذول تحديد النسل. شو رأيك انت بتحديد النسل؟ مش علمية القضية هاي، مشان حتى يكون الوارد من المأكولات والمشروبات يتناسب مع المولودات، فإذا كثرت المواليد نقص الرزق، هيك اني بيقول. لا تدي بس بدي جواب، شو رأيك في هذه القضية؟ شو رأيك في هذه القضية هي؟ تحديد النسل علمي ولا مو علمي؟ مش علمي، هاي شو اسمه وضعية. ايوه كملها، هاي قوانين وضعية وهذه قوانين إلهية. لا ليش؟ لأن مالش نقطة. هلا الإنسان الله بتولى أمره، اما الله تطعو في الميزان بيحكي للناس. الله بتولى امر الانسان والحيوان، بتولى امره كمان، بس كمان الله تطعو في الميزان مين هن؟ امر هذا. شو معنى الله تطعو في الميزان الآية اللي انت عم تدندن حولها كثير؟ شو معنى الله اكمل الله تطعو في الميزان واقيموا الوزن والقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام. الارض وضعها للانام هاي بتبين بتشرح اللي ما قبلها. الأنام كله ذي روح في التفسير، طلعت ابن عباس مش متأكد. تفسير ابن عباس؟ لا لا ابن عباس هو اللي حكى، هيو الطبري حكى في كتاب الطبري. تفسير طبري بحكي لك يعني. اسمع يا جماعة طلعت خربت ال ايش اسمه القصه هذا بحكي لك تفسير الطبري، انت ما سمعتوش بس حكيت ابن عباس سويتك ما خليتوني شكل حق علي انا. نعم في تفسير الطبري طلعت يعني بتفسر انه الميزان ايش هو؟ العدل. تمام. وبعدين بتوضح اللي بعديها والارض وضعها للانام. نعم الانام كل ذي روح زي ما حكينا. ف يعني من التفسير ممكن يكون من الميزان اللي وضعه الله الميزان الطبيعي. عفوا الانام كمان هيك بالتفسير الطبري؟ في لا كم شغلة، في كمان شغلات تانية بس ما جاوبتني انت هيك متعود يعني؟ في وقال كذا أكيد وقال أكيد كذا أنك عم تتعب والدك وقال وقال وقال, وقال. هذا من اللي قاله وش عم تحكي عم سلام إنه الأنام هيك تفسيره كمان في تفسير القرطبي الأنام بيشمل الإنسان والحيوانات المحلولة أكلها والمحرم أكلها هيك الأنام في حدا حاكي الجني والإنس الله يهديك هيك الأنام أيوة هيك معنى الأنام كل شيء له روح يعني الأسد مثلا والضبع والفأر من الأنام هيك تفسير الطبري لا ما جي وراي حالة نحن بس هيك على الماشي ايه كمل شو الميزان قلت انت هو العدل منه في من الآية من الصياح هاي الكتب الجديدة صحيح بتبين انه هذا ممكن يكون ميزان طبعا صار تفسير الأجداد بس من العدل اللي وضعه ميزان الطبيعة موازين اللي وضعها في الأرض العدل يعني ميزان الطبيعة اللي من كل حياتنا بتعتمد عليه وحياتنا ليست من الطبيعة نعم بس إحنا اللي عم ندمر في الطبيعة نحن من الطبيعة صحيح الطبيعة ندمر الطبيعة إحنا حراس الطبيعة هاك المفروض احنا الله تطعمين ان احنا فالمفروض احنا اللي ندافع عنه والله شوف يا محمد انا شايف راح تتعب كثير انت بهالافكار هذه ليش؟ ليش؟ تعرف في حيوان منقرض في الدنيا؟ كثير الانسان هو اللي نعم هو في شغلات كلام دقيق هو اللي الانسان كان السبب حتى انقرض في نوعين في نوع لانه ما قدر الميزان ميزان الطبيعة بوجب انقراضه فلانه ما بقدر يتكيف في الطبيعة وبخرب فيها اما النوع الثاني في زي طائر الدودو هذا نوع حمام كبير مثلا الانسان قضى عليه في بسبب الصيد الجائر هيك بدون سبب بطقطق فيه يا كله يكب كمان فنوعين زي ما حكيت جواب السؤال أي نوع اللي كان سبب انقراضه الإنسان في عدة أنواع أي نوع ما لك أعطينا نوع مثلا هذا حكيت لك طائر الدودو طائر الدودي الدودو حمام كبير هيك حمام هالقد كبر هزرع أيوة. الحيتان بيقولوا من كثر ما بصيدوا حيتان عمال في العدد قليل جدا بشكل انه عم يصير مئات فعم يحاولوا يمنعوهم منه حيوان المها حيوان المها كمان حيوان المها اللي ما فيه الشومري يا جماعه الكفار ما عندهم شغل الا الدخول في هذه الامور التي هي كلها بيد الله عز وجل بيد الله بس هاي امانه برقبتنا احنا الناس صح ولا غلط؟ هو يرجع صور الأصل سيدي هو ديناصور طبعاً واحدة سواء هذا النوع الأول أو لم يتدخل سنة الله في خلقه وفي أرضه من نشيط يعني هل ضروري إحنا ندخل الحفاظ على أنواع هاي وتلا هذا شيء الديناصور يعني هلا في نوع من الدببة بس ما فيش منهم إلا في سنتين أو ثلاثة في العالم ولما بتولد يقول لك هو الحمد لله حفظنا يعني مهمة كثير يعني يا الميزان بخرب لما بيتفرغوا المسلمين لمعالجة هيك قضايا فليفعلوا لأنه حينما يتفرغ المسلمون لمعالجة هذه الأمور الدقيقة التي لا تدخل في ميزان الإنسان وإنما هي بيد الرحمن أما المسلمين اليوم بحاجة أنه يشتغلوا بما هو يعيد عليهم عزهم وما